الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني 23 من مجالس التعليق والشرح على منظومة الألبيري رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة الإمام ابن أبي زيد القيرواني، وهو معقودة أصالة في الرياض. قد انتهى بنا الكلام على المنظومة إلى قول الناظم: ونفسك، هكذا، ونفسك ثم لا تذمم سواها بعيب فهي أجدر من ذممت. شريحة؟ طيب، وبعده: وأنت أحق بالتفنيد مني. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأنت أحق بالتفنيد مني ولو كنت اللبيب لما نطقت. هذا البيت وما بعده لا يزال موصولا بما قبله من ذكر الناظم خطاب نفسه على لسان من ناصحه، لأن له أن يقول هذه المقالة، يعني أن الناصح له أن يقول، يعني أن المنصوح له أن يقول لهذا الناصح: أنت أيها الناصح أحق بالتفنيد. لماذا يقول هذا؟ لأنه قد قال له في ما تقدم معنا من الأبيات وفي صغري: تخوفني منايا وما تدري بحالك حيث شخت. وما ذكر له من الأعذار: لقد صاحت أعلاما كبارا، إلى آخر ما تقدم. فهو يقول: بسبب ما تقدم أنت أيها الناصح أحق بالتفنيد مني. والتفنيد من الفند، وهو نوع من التجهيل والتسفيه، بمعنى أنه يفند هذا القائل أن يخرج قوله عن مسار الصواب أو فعله أيضا، فهو نوع من التجهيل والتسفيه والطعن بالخرف. ومنه قوله تعالى لما حكى قصة يوسف مع أبيه يعقوب، وإرسال يوسف عليه الصلاة والسلام قميصه بقوله: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. قال تعالى: ولما فصلت العير، قافلة يعني، ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. لما فصلت العير، الله أعلم بالمسافة التي فصلت بها العير بينها وبين يعقوب عليه السلام، وليس هذا هو الذي تظهر فيه المعجزة، وإنما تظهر المعجزة أو البينة أو البرهان لهذا النبي أو لهذين النبيين أن الزمن الذي غاب يوسف عليه الصلاة والسلام عن أبيه على قول لبعض أهل العلم 30 عاما، وعلى قول 40 عاما، وهو الذي اختاره الشيخ ابن سعدي وجماعة من المحققين، يعني لقيه بعد 40 عاما. ومع هذا لما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قل: لولا أنكم ستفندون هذه المقالة وتسفهونها وتجهلون قائلها وترمونه بالخرف، كما جاء عن جماعة من السلف منهم ابن عباس، لأنهم قالوا بعد ذلك: تالله إنك لفي ضلالك القديم. فقالوا هم: لولا أن تفندون، هذا معنى الفند. فهو يقول: أنت أحق بالتفنيد، أنت تسفهني فأنت أحق بهذا التفنيد مني. وهذا حال كثير من الناس، أنه إذا نصح من قبل الناصحين يجعل بينه وبين الناصح حجابا مستورا، وهو عيوب ذلك الناصح، فيقول: أنت تنصحني وهذا حاله، أصلح من نفسك أولا. هذا كلام حق، لكن مقامه مقام باطل. لماذا؟ لأنه سبيل إلى رد النصح، ولا يجوز للمسلم أن يرد النصح بأي حال من الأحوال إذا كان الناصح يحمل حقا، حق أن يتبع. فهو يقول، وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في منزلة الذكر، فيما يعني يغرب على ظني من مدارج السالكين، ذكر في منزلة الذكر أن من أسباب عدم انتفاع العبد بالذكرى والموعظة النظر إلى معايب المذكر أو الناصح. هذا جاء عن ابن مسعود وجاء عن غيره من السلف أنه كان يقول إني لأمركم بالأمر لا أتيه رغبة في الأجر. هذا مر معنا مناقشته وتقريره في الأبيات التي ذكرها الناظم سلفا، فهو يقول أنت أيها الناصح أحق بالتفنيد مني، ولو كنت اللبيب العاقل الذي يعقل ويضع الأمور في أماكنها لما نطقت. هذا فيه أن الكلمات الحسنة الجميلة التي تخرج من أهل الباطل لا تهز شخصية المسلم. هذا الذي تضمن كلام الناظم رحمه الله يعبر به عن المنصوح من حيث الظاهر هو أمر حق، لكن من حيث الحقيقة ومنزلتها في لبه باطل. العاقل لا ينطق بالشيء السيء ولا يقف موقف السفه، لأن العقل مأخوذ من العقال الذي هو الربط والحزم، عقال الناقة الذي يعقلها، فهو يمنع الشخص عن مواطن السفه والخلل. فهو يقول ولو كنت اللبيبة لما نطقت. هل أصاب في هذه المقالة؟ أصاب في اللفظ في المعنى. اللبيب لا ينطق بمواطن السفه، لكن هذا الناظم في مثل هذا المقام نطق بشيء باطل سواء كان مقصرا لا بلا شك. أعني أنك لا تنظر إلى ما يقوله أهل الباطل من المقالات والألفاظ في أهل الحق من نسبتهم أهل السنة مثلا إلى أنهم حشوية جامية مجسمة إلى ممثلة إلى ما شابه ذلك من الألفاظ، أو طعنهم بأنهم لا يفقهون الواقع أو أشياء من هذه الطعونات. لا تنظر، لا تنظر إليها. والآن يعني كأنه متفاخر يقول لو كنت أنت اللبيب لما نطقت بهذه، لما نطقت بهذه المقالة، ولو كنت اللبيب لما نطقت. إيش بعد؟ ولو بكت الدماء، ها هذا في أظن الصف فيها نوع من التقديم والتأخير. ولو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت. تقول يعني لو أنك بكيت وبدل الدمع بكيت دما، بمعنى أنه اشتد بكاؤه حتى أفرغت قنوات دمعه من الدم فبكى دما. وهل يبكي الإنسان دما؟ ذكر الحافظ ابن الجوزي في كتابه المدهش عن الفتح الموصلي أنه كان يبكي دما من الخوف، وذكر في كتابه صيد الخاضر عن سفيان بن سعيد الثوري أنه كان يبكي دما من الخوف. العلم عند الله في هذا. أما المباحث الطبية المعاصرة فإنهم لا ينكرون هذا ويقولون بأن هذا من الممكنات، وجاء عن جماعة من السلف لكن في غير البكاء أنه كان يبول دما حرقة من عدم تغيير المنكر. فالناظم يقول لو، وهذا مفيد حق كما مر معنا مفيد لامتناع ما بعده، لو بكت الدماء معنى أن الناظم كأنه يرى أنه لا يقع البكاء بالدم. ولو بكت الدماء عيناك خوفا، والبكاء من المنازل العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في أهل الخشية والخشوع والخوف منه، وصف بها أنبياءه ورسله كما في سورة مريم لما ذكرهم، ذكر الله سبحانه وتعالى طائفة من الأنبياء ثم قال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وذكر هذا الوصف أيضا في المؤمنين في آخر سورة الإسراء فقال هم أنفسكم على استحضار إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهكذا كان شأن السلف من الصحابة والتابعين اللهم النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع له أو لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وشأن الصحابة كما جاء في الصحيحين في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغط أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولهم خنين من البكاء. والبكاء في ظاهر كلام بعض أهل العلم ليس مقتصرا على دمع العين. ذكر الذهبي في ترجمة بعضهم أنه كان من شدة بلاغة وضعه يبكي القلوب، كذا قال، وقال يبكي القلوب، ما يحضر من هذا العالم الذي ذكره. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. التأثر من الذكر والتأثر من القرآن ليس مقتصرا على بكاء العيون، تفاعل المرء معه في اضطراب قلبه وتغير حاله عند سماع القرآن كما جاء في الصحيحين أيضا في حديث جبير ابن مطعم أنه قال: كاد قلبي أن يطير، في رواية: كاد قلبي أن يفرق. ما يجده المرء أيضا عند قراءة القرآن أو سماعه بأن يقشعر جلده أو يتغير قلبه أو يبكي، فإن هذا كله من مؤثرات القرآن على هذا العبد. والقرآن له سلطان على جميع جوارح العبد وحواسه، كل حاسة لو استعملها المرء في حال سماعه للقرآن فوجد للقرآن تأثيرا على نفسه كما هو معلوم. الله عز وجل قال: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، جواب الشرط محذوف، لكان هذا القرآن. والعلامة الشنقيطي رحمه الله في الأضواء مبحث في هذا الموضع حول حذف جواب الشرط. ولو بكت الدمى عيناك خوفا، يعني هذا مفعول لأجله، يعني لأجل الخوف من الله سبحانه وتعالى، بكيت خائفا من الله. والبكاء ليس مقصورا على الخوف، يعني وإن كان داخلا فيه أيضا هو الخوف من فوات المرغوب، يعني الخوف من حصول المرغوب والخوف أيضا من فوات المرغوب، وكله جالب للبكاء والتحسر. ولو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك، اللام هنا لام التعليل، يعني لأجل ذنبك، بسبب ذنبك. وهذا من المواطن التي يستجلب بها العبد البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، استحضار الذنب واستحضار عظمته واستحضار كثرته، هذا مما يجلب للعبد التأمل والتفكر والتذكر حتى يصل به الأمر إلى أن يبكي على حاله وما آل إليه هذا الحال. لو بكت الدماء عيناك خوفا بسبب ذنبك، لم أقل لك قد أمنت، لن تأمن هذا، لأن العبد لا يأمن على نفسه. جاء عن جماعة من السلف، حتى جاء عن أبي بكر مثل هذه الآثار، العلماء يتجوزون في روايتها أنه قال: لو كانت، جاء عند أبي نعيم في الحلية: لو كانت قدم اليمنى في الجنة ما أمنت أن أدخل ما أمنت مكر الله أن أدخل باليسرى. وكذلك جاء عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى عند الموت لما قال: وأخذ عودا ما ذنوبي إلا كهذا، إنما أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. ومر معنا في ضمن هذه الدروس تبويب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، قال مكذبا. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30. هذا سبب الخوف من أصحاب محمد، كلهم كان يخاف النفاق على نفسه. وهذا يعني سبب الخوف من الذنب لا يصل بالمرء إلى حد القنوط والعجز عن العمل، يعني لا ينبغي أن يسترسل معه حتى يكون هو كل تفكيره، وينقطع عن العمل بسبب تفكيره في ذنبه والخوف منه فتصيبه نوع من الوجد النفسي الذي يمنعه عن القيام بالعمل. ولو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت ومن لك بالأمان وأنت رهن. يعني يقول من ومن لك بالأمان وأنت عبد، من لك بأن تكون آمنا لا تخاف وأنت ذلك العبد المقصر، ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فمن امتثلت ولا أطعت. وأنت عبد أمرت فما ائتمرت ولا أطعت. أنت عبد، عبد لله، وحق العبودية أن تكون ملكا لمعبودك يأمرك وينهاك، وهذه حقيقة العبودية. إلا ليعبدون إلا لأمرهم وأنهاهم. أنت عبد أمرت بالأوامر التي في القرآن وفي السنة، ولكن مع هذا مع هذه الأوامر لم تثلتها وأطعت الله سبحانه وتعالى فيها، ولاجتنبت النواهي التي نهاك الله عز وجل عنها. هذا مما يجلب أو يؤكد قول الناظم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالخوف، بمعنى أن من الأسباب الجالبة للخوف استحضار مقام التقصير عند أعتاب وأبواب العبودية. فإذا استحضر العبد ما عنده من التقصير وما عنده من النقص، فإن هذا يجلب له الخوف الذي يجلب له البكاء. ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فمن امتثلت فما ائتمرت، أمرت فما ائتمرت ولا أطعت. والواجب على العبد أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، ما كما قال ربنا سبحانه في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. من يؤمنك؟ من يؤمنك وأنت ذلك العبد المفرط؟ فما ائتمرت ولا أطعت، تفر من فقلت من لا إله إلا الله، فقلت من الذنوب ولست تخشى. فقلت من الذنوب، يعني أن الذنوب قد أثقلت، لأن الذنوب لها ثقل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم في سورة العنكبوت: قول الكافرين للمؤمنين اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. ثم قال: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. لا يحملن أثقالهم، يعني أثقال ذنوبهم، وأثقال أيضا الذين يضلونهم بغير علم. هذا يفسره أيضا قوله سبحانه وتعالى: يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حديث الغلول الطويل: يأتيني أحدكم يحمل فوق ظهره بعيرا فوق ظهره شاتا، هذا ثقل الذنوب أيضا. فكما أن الحسنات لها ثقل، فمن خفت موازينه، فمن ثقلت موازينه في النصوص التي ذكرها الله سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. فالذنوب والمعاصي والطاعات كلها لها ثقل على العبد، وأيضا لها ثقل في ميزانك. فقلت من الذنوب ولست تخشى لذنبك أن تخف لجهلك، لا لجهلك أن تخف إذا وزنت. فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت، يشير إلى أن العبد يوزن في يوم القيامة. مر معنا في دروس الواسطية أن محصل ما ذكر من كلام أهل العلم أنه يوزن ثلاثة أشياء. يوزن العبد نفسه، من الأدلة على هذا استودع العلم قرطاسا فضيعه فبئس مستودع سؤالي غير هذا استودع العلم قرطاسا فضيعه فبئس مستودع العلم القراطيسي. ما سؤالي؟ العبد، ما الدليل على أن العبد يوزن؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه فلا يزن عند الله جناح بعوضة، المتفق عليه. ها؟ حديث ابن مسعود رضي الله عنه إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد، ويوزن العمل. والدليل يعني كما يقولون استهبلها نصيحة، الكلام في العلم كثير، ولكن طالب العلم إذا درس متنا فإن ضبطه بأن يحفظ على كل مسألة ما لا يقل عن دليل أو دليل. أنت الآن إذا درست الواسطية مثلا كما مر معنا شرحناه ولها شروح كثيرة جدا، عندك متن مستقل، جرد هذه الأدلة من كلام الشارح من كلام غيره من أجل أن تعتاد أن تعبر عن هذا الدليل أنت بأسلوبك على مقتضى ما يدل عليه العلم، ليس من جانب الرأي والهوى، لكن لابد أن طالب العلم يعود نفسه على تصوير المسائل واستحضار أدلتها. هذا هو العلم. يعني إذا شرح متنا أو تدارس متنا هذا من يعني كما تعلمون من المهمات. على كل حال أيضا يوزن العمل والدليل عليه حديث البطاقة وحديث كلمتان. حديث البطاقة أنتم لبستم علي، أنا سألت عن العمل وليس عن صحائفه. حديث العمل اللي هو كلمتان. ويوزن صحائف الأعمال ودليله حديث البطاقة من صحابي ومن أخرج رجاءت اليوم حديث عبد الله بن عمر عند الترمذي حديث البطاقة. يقول فقلت من الذنوب ولست تخشى، لست تخاف لجهلك أن تخف إذا وزنت. عموما لا ما هو لازم هنا أراد الميزان، لكن هل المراد هو نفس العبد؟ هل المراد صحائفه؟ هل المراد عمله؟ فقلت من الذنوب ولست تخشى، لست تخاف، والخشية أخص من الخوف وهي فرض من أفرادها، ولهذا وصف الله بها خواص عباده وهم أهل العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولست تخشى، ما السبب أنك لست تخشى؟ لجهلك، سبب الجهل، أن تخف إذا وزنت، لأن تكون خفيفا في الميزان أنت من جهة ذاتك، وأن تكون خفيفا في الميزان من جهة عملك، وأن تكون خفيفا في الميزان من جهة صحائف عملك. إذا وزنت وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت، تتجاوز الحد فيشير إليه إلى أنك أنت الآن مشفق علي وأنا في المعاصي، وتشفق على أمثالي وعلى غيرنا، وتشفق للمصر على المعاصي، ولم يقل وتشفق للعاصي، لأن هذا أمر لا يخلو منه عبد، كما مر معنا ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة والفينة، لو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم، وقال لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب. فكل العباد لهم ذنوب، كل بني آدم خطاء، وهذا الثلاثة الأحاديث كلها في الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله، كل بني آدم، وهذا أيضا مثله، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ليس عيبا أن يذنب العبد إذا بادر بالتوبة، ولكن المعيب أن يصر على ذلك الذنب، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل لأقماع القول، طمع، تعرفون الطمع؟ أدري أن يستزال المصطلح، الذي يكون أعلى من واسع من الأعلى وضيق وهو واسع في دخول الذنوب ضيق في خروجها. ويل لأقماع القول، ويل للمصرين رحمك الله، الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. فالإصرار على الذنب ذنب بحد ذاته، وتأخير التوبة عن الذنب ذنب بحد ذاته، ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت وتشفق للمصر على المعاصي. كان بعض السلف يؤجر أو يرجو أجر نفسه إذا أشفق على أهل المعاصي، هذا لا شك فيه. هذا جاء عن سفيان بن سعيد الثور عن إبراهيم التيمي، كان إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى أنه كان يقول إن الرجل لا يظلمني فأرحمه، إن الرجل لا يظلمني فأرحمه، سبب عاقبتي سبب عاقبة الظلم. كان عندهم استحضار لمثل هذه الأمور في معاملة الناس، ولم يكونوا يغترون لا بأعمالهم ولا بأقوالهم ولا بعلومهم على الإطلاق رحمهم الله. قال إن الرجل لا يظلمني فأرحمه بسبب أنه ظلمني لما سيجني عليه ذلك الظلم من الآثام والسيئات، نسأل الله العافية. تشفق للمصر على المعاصي وترحمه، ونفسك التي هي أحق بك وأولى بك ما رحمت، ونفسك ما رحمت ما ترحم نفسك من الذنوب من المعاصي من السيئات من الغيبة من النميمة من الكذب من البهتان من قول الزور إلى آخره من هذه الأمور، من عقوق الوالدين، من قطيعة الرحم، من ما شابه ذلك، من هذه الأمور التي يخاف العبد فيها على نفسه. وقد مر معنا في الأبيات المتقدمة الكلام على معاملة العبد لنفسه. بهذا القدر سنكتفي، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.